المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل كاف عين الشمالي: أخونا له قضية طويلة تتعلق بالحج. ملخص هذه القضية أنه حج، وعند انتهاء الحج وعند وجوب الهدي كما يقول، وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي، فصام 10 أيام، لكن بعد أن عاد إلى أهله، فما حكم ما فعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، الذي بين ما أرسل به للناس في أحكام الدين في الحلال والحرام وفي العقيدة، والواجب على العاقل المسلم أن يكون عارفا عن أحواله، فإذا أراد أن يعمل عملا حرص على أن يفهم كيف يؤدي ذلك العمل، لا أن يسير فإذا وقعت المشكلة بحث عن حلولها. الله جل وعلا لما بين برحمته وإحسانه بعباده ماذا يجب على العبد في أداء أعماله، فقال: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. كان على هذا السائل وقد حج متمتعا أو قارنا أن يتفقد نفقته، وينظر مقدار ما معه، ويقتصد في النفقة إن وجدها لا تتحمل التوسع في الإنفاق، أو أن يحجز قيمة الذبيحة ليكون سيره في نفقته على ضوء ما معه مما، لا أن يسير وكأنه ضامن لقدرته، فإذا جاء وقت الأداء قال: وجدتها ناقصة، فيكون قد أخر صيام 3 أيام التي قبل الحج، قبل عرفة أو في أيام العيد، ثم يذهب يصوم. أما لو أن إنسانا فوجئ كانت نفقته كافية فيما يظن، ثم حصل أمر بأن منع بيع أغنام في السوق، لأن السلطة في هذه البلاد ولله الحمد تعتني بفحص الأغنام قبل ورودها وعند عرضها للبيع، فلو تبين ما يمنع ذبحها فغلى السعر كثيرا بسبب أمر حادث لا يد للحاج به فعاجز، هذا لا حرج عليه. أما أن يهمل ثم يصوم ذلك فهو ما يجب عليه أن يصوم 10، 7 أداء، و3 قضاء يصومها. لكن ما دام الأمر قد مضى وقد صام 10 بعدما رجع إلى أهله، فحجه إن شاء الله صحيح، ولا يكون هذا كحج من استعد للأمر وأخذ أهبته وحاجته ونظر فيما يمكن أن يطرأ له تتهيأ له بما يمكن أن يتهيأ له القادر، لا يكون هذا كهذا، فإن الله لم يسوي بين أهل الإنفاق وغيرهم، ولم يسوي بين من أنفق قبل الفتح أو أنفق بعد فتح مكة، كلهم وإن كان لهم أجر عظيم، لكن من كان سابقا الخيرات مسابقا لأداء العمل محتاطا له يكون حاله أكثر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أسيوط في جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها المستمع مختار خليفة، يقول: هل يجوز أداء فريضة الحج على نفقة الغير؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للإنسان أن يحج مع غيره، ينفق عليه ويدفع أجور تنقلاته، بل لو حج معه وأعطاه أيضا زيادة على ذلك مبلغا يشتري به هدايا لم يكن في ذلك أي بأس. المهم أن يؤدي أعمال الحج كاملة، أن يحافظ على مناسك الحج، أن يحرص على المبيت في منى الأيام التي يجب أن يبات، أن يبيت الحج في منى، وهي ليلة 11 11 وليلة 12، هذه يجب المبيت في منى فيها، وكذلك أن يبقى في عرفات إلى غروب الشمس فإن هذا يجب، والمبيت في مزدلفة إلى منتصف الليل واجب. إذا أدى الحج هذه الأمور ولو على نفقة في غيره وأتقن الأعمال فهو على خير كثير إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول فيها: لقد قمت أنا ومجموعة من النساء بأداء فريضة العمرة، ولكننا لم نقصر بعد السعي إلا في مكان بين المدينة ومكة، مع أني قلت في العمرة تقصير، لكن أجبت بأن التقصير في الحج فقط، فسؤالي: هل علينا دم في هذا العمل أو لا؟ جزاكم الله خيرا. تأخيركم التقصير إلى ما بين مكة والمدينة إذا لم يكن تخلل ذلك قبل التقصير أمر يخل بالعمرة، وإن الله لا يستحي من ذكر الحق، إذا لم يحصل جماع المرأة من زوجها بعد السعي وقبل الحلق فلا شيء في ذلك. لا شك أن الأولى أن يبادر في إتمام المناسك، لكن لا شيء في هذا إذا لم يكن، لأن الذي يفسد العمل أو على الأقل يوجب فدية ذا الحشاة في العمرة إنما هو الجماع، وهذا فيما يبدو لم يحصل شيء منه، فلا حرج على السائلة وأخواتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع صاد دال الحربي من الصيدرة يقول: يا فضيلة الشيخ، عندي 3 أيتام هم أبناء أخي رحمه الله، وهم يستلمون الضمان من قبل الدولة، سؤالي: هل يجوز لي أن آكل من هذا المال أم أنه يحرم علي، مع العلم بأنني أنا الذي أقوم بالنفقة عليهم وهم تحت رعايتي، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الذي يبدو لي من قولك أنك تنفق عليهم أن نصيبهم من الضمان لا يكفي لنفقتهم، وأنك تضيف إلى هذا المبلغ لهم شيئا من عندك، فإذا كان ذلك كذلك فلا حرج عليك أن تأكل أنت وإياهم مما اشتريته من مبلغ الضمان أو جئت به من عندك من مالك الخاص. أما إذا كان قولك أنا الذي أنفق عليهم، أنت الذي تتولى شراء حوائجهم من هذا المال ولا تقوم بخدمة لهم سوى ذلك، وأنت قد أغناك الله عنهم، فينبغي أن تستغني عن أخذ النفقة من مالهم. أما إذا كنت محتاجا إلى ذلك وتؤدي لهم من الخدمة والرعاية والسكنة يسكنون معك، فلا حرج أيضا في ذلك إن شاء الله. المهم ألا تجعل مالهم واقيا لمالك، وألا يكون أكلك من مالهم من أجل توفير مالك، فإذا لم يكن كذلك فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول نذرت نذرا لله تعالى لكنها أخرت الوفاء به لفترة طويلة، فهل تقضي ما نذرت به أم كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. لا يذهب النذر بطول الزمن. يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فمن نذر طاعة لله يستطيعها مثله وجب عليه أن يقضيها، ولو طال الزمن ولو مكث 20 سنة وأكثر أو أقل عليه أن يقضيها، هي دين في ذمته، وإن مات قبل قضائها وهي مما يمكن أن يقوم بها غيره وفعلها الغير قضى ما عليه. فلو نذرت امرأة أو رجل صيام شهر ثم ماتت أو مات ولم يقضه، وأراد وأحد من أولاده أو إخوانه أو قرابته أن يقضي عنه، نفعه ذلك. لحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول مصري مقيم في مكة المكرمة بعث برسالة يسأل فيها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول أديت فريضة العمرة متمتعا بها إلى الحج ولم أتمكن من تقصير شعري لأني حلقت رأسي قبل العمرة بيومين، ولكن بعد أداء فريضة الحج قمت بحلق شعري مرة أخرى، فهل أداء العمرة والحج صحيح؟ دون أثابكم الله. أداءك العمرة والتحلل منها كان يجب عليك أن تقصر أو تحلق، ولأنه لا شيء عندك. إن كنت عندما حلقت الحلقة الأول قبل يومين كنت تنوي العمرة، فأنت الذي جعلت بينك وبين التقصير أو الحلق حائلا، وبالتالي تكون تاركا للتقصير عن عمل منك، فينبغي أن تذبح ذبيحة لفقراء مكة. أما إن كنت لم تنوي ولا أردت عمرة وإنما طرأ ذلك بعد الحلق، جاء ما اقتضى سفرك إلى مكة فجعلتها عمرة وتحللت بالتمتع ولم يكن على رأسك شعر يمكن أن يحلق، فأرجو أنه لا حرج عليك، وفي هذه ويكون حكمك حكم الرجل الذي في صلحه لا شعر له. الذي في صلحه يقول العلماء بعضهم يقول يدرج الموسى عليه، والصحيح أنه لا يلزم، كالذي تقطع يده إذا أراد أن يصلي لا يقال أغسل مكانها، لا وجود للشيء، وأنت أدرى بما كنت عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية هامة يثيرها شيخ صالح فيقول كنت أعمل في مكة المكرمة وأشتغل في أحد المساجد لترميمها، فقمت بأخذ بعض المصاحف وأرسلتها إلى أولاد أخي حيث أنهم يدرسون، وأخذت مصحفا لنفسي حيث أنني قمت بحفظ بعض الأجزاء، فهل هذا حرام؟ علما بأن الذي جعلني آخذ المصحف أنه مكتوب عليه هدية ولا يجوز بيعه، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز لك هذا العمل وأنت آثم، وعليك أن تتخلص من هذا الإثم بأن تشتري عددا من المصحف على قدر ما أخذت، وأن تكتب عليها أنها وقف في هذا المسجد وتضعها في المسجد الذي أخذتها منه. لا يحل لإنسان أن يخرج مصحف المسجد من المسجد إلا لجهة المختصة المعنية بالمساجد، إذا كان مسجد من المساجد قد وضعت فيه مصاحف أكثر من حاجته فتبين لها ذلك أن تنقل منه إلى مسجد آخر، وأما ما يضعه الناس في مسجد لقصد التبرع للمسجد فلا يجوز للمصلحة أيضا أن تنقل هذه المصاحف منه، لأن الأصل في الوقف أنه لما وضع له ولا يجوز لأحد أن يغيره إلا إذا تعطلت منافعه بأن هجر المسجد ولم يصل فيه، رحل أهل القرية أو أهل الحي أو أهل النخيل والمزارع فلم يصل في ذلك المسجد، عند ذلك ينقل ما فيه من مصاحف إلى أقرب مسجد يمكن أن يستفيد أهله منها. فعليك أن تبادر بشراء مصاحف ثلاثة إن كان الذي أخذت ثلاثة أو عدد ما أخذت، وأن تضعه في ذلك المسجد وأن تكتب عليه أنه وقف لله، ولا تقول وقف منك لأنه ليس منك، وإنما هو قضاء لما انتهكت من الحرمة ترد مقابله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع سين ميم أبو ربع السهلي، بعث يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: الكلام أثناء الوضوء ما حكمه؟ الكلام أثناء الوضوء لا حرج فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويتوضأ، وإنما المحرم الكلام حال قضاء الحاجة. إذا جلس الإنسان يبول أو على غائط يحرم عليه يتكلم إلا فيما لا بد منه، كأن يرى إنسان سوف يهلك أو يقع في خطر إن لم يناده، كفيف أقبل يوشك أن يقع في حفرة أو أن يطأ آفعا في طريقه أو نارا ونحو ذلك، أو لغما في البلاد المبتلاة بكثرة الألغام والمشاكل والمحن فينبه عن بعد، لا حرج. وما عدا ذلك فلا يجوز أن يتكلمه على قضاء الحاجة، أما الوضوء فلا حرج في ذلك كله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إذا ركع الإمام قبل أن أكمل الفاتحة هل أركع أم أقرأها علما بأني متأخر؟ إذا جئت والإمام لم يركع وأمكنك أن تقرأ الفاتحة يجب عليك أن تقرأ، أما إذا جئت والإمام قد ركع فإن انشغالك بقراءة الفاتحة يفوتك الركوع وتفوتك بالتالي الركعة، فعليك إذن أن تدخل معه في الحالة التي هو فيها وتكون قد أدركت الركعة بذلك، لأن من أدرك الإمام راكعا فدخل معه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع يكون قد أدرك الركعة في أصح أقوال العلماء. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، من الجمهورية العربية السورية المستمع محمد أسيس فيما يبدو يسأل ويقول: كثيرا ما تنتابني الأفكار والوساوس أثناء الصلاة وأخشى من عدم قبولها، فما هو توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟ توجيهي لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تحرص على تفريغ قلبك من الشواغل عندما تدخل في هذه العبادة، وأن تهتم بمناجاة ربك جل وعلا، وأن تشتغل بالذكر أو قراءة القرآن، وأن توالي في القراءة، لأنه كلما وقف اللسان عن الحركة كلما وجد الشيطان مدخرا إلى القلب بسرعة. وإذا كنت وحدك وأنت من أهل الوساوس فاحرص على قراءتك بصوت تسمعه أنت حتى ينشغل السمع مع اللسان بهذه العبادة وذكرها، ليكون المنفذ إلى القلب قد أغلق على الشيطان. وباجتهادك إن شاء الله مرات ومرات أرجو أن يكون زال عنك هذا الذي تشكو منه، وما أقوله لك ولمن يستمع من أمثالك، فنسأل الله الشفاء للجميع والله أعلم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، يقول: إنني أعمل في محل وأصلي معظم الصلوات في هذا المحل ولا أصلي في الجامع، فما هو توجيهكم؟ إذا كان المسجد بعيدا ويشق عليك الذهاب إليه مشقة بينة، أو تخشى على ما في المحل، إذا أنت ذهبت للمسجد وليس بالإمكان أن تغلقه على ما فيه وأنت ملزم بهذا العمل فلا حرج عليك، والله أعلم هل تستطيع أو لا تستطيع. فإن كنت تستطيع فإنه لا صلاة لمن قدر على الصلاة في المسجد إلا في المسجد، ومعنى لا صلاة أي أن صلاته ناقصة نقصا بينا واضحا. أنت تعلم، فلو قيل لك إذا ذهبت 500 ذراع أو 1000 ذراع كيلو مثلا أو أقل أو أكثر، يزيد راتبك 30% أو 50. وإن عملت في هذا العمل ليس لك إلا كذا، هل تظن عاقلا يترك السير هذه المسافة ليكثر مرتبه؟ لا شك أنه لا يترك ذلك عاقل، إلا إذا كان الذهاب يرهقه إرهاقا لا يقوى على تحمله. الصلاة في المسجد تزيد على الصلاة في محل العمل 27 مرة، فالتغافل عن هذا الفضل العظيم تغافل عن مكاسب وتجارات لا نهاية لفضلها، فينبغي للإنسان يحذر. أما من كان غير قادر والله يعلم ذلك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن في وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله أم خالد بعثت برسالة وضمنتها هذا السؤال، أسأل فضيلتكم رأيكم في هذا الحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم: من زارني في المدينة محتسبا كنت له شفيعا، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي. مع العلم أنه منذ التزامي ولله الفضل والمنة كنت أحتسب في زيارتي للمدينة شد الرحال إلى المسجد للصلاة، وبالتالي فألقي السلام على المصطفى صاحب المسجد، ولكن قرأت ما يفيد أنه لا يضر إذا لم يكن هناك شد رحال لزيارة القبر، جزاكم الله خيرا. الحديث هذا غير صحيح، لا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيارة مسجده عليه أفضل الصلاة والتسليم، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر مسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وذكر المسجد الأقصى، نسأل الله أن يعيده للمسلمين ولن يعود إليهم إلا إن عادوا إلى دينهم. لن يعود المسجد الأقصى للمسلمين إلا إن عادوا إلى دينهم، فإن عادوا إليه صادقين قائمين بأمر الله فسوف يعود بحول الله. أما زيارة المرأة للقبر لقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فمحل خلاف بين العلماء، والصحيح عدم جواز زيارة النساء للقبور، ويكفي المرأة أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وهي في مكانها: السلام عليك أيها النبي، نحن نسلم عليه في كل جلوس تشهد، أعطاه الله جل وعلا من الحق ما لم يعطي أحدا من البشر، فجعل صلاتنا لا تصح إلا بالصلاة عليه، ولا تصح صلاتنا إلا بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. فذهابك إلى المسجد النبوي فضل عظيم، الصلاة في المسجد بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في المسجد النبوي، وهي بمئة ألف فيما سواه من المساجد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد عبد الله يسأل ويقول: أرجو إعطائي معلومات عن الصلاة في السفر، جزاكم الله خيرا. أنت تريد معلومات عن أحكام صلاة السفر، وهذا بحث فيه طول وزيور عريضة طويلة، والخلاصة أن المسافر يشرع له أن يتنفل، أما الفرائض فلا تسقط بحال، الصلوات الخمس لا تسقط أبدا، لكنها في السفر تقصر العشاء، الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات كل واحدة، وصلى في السفر 2 ركعتين، وما عدا ذلك فكل صلاة بحالها، المغرب صلى 3 والفجر صلى 2، ويشرع للمسافر أن يصلي الصلوات النافلة، صلاة الضحى صليها، يتهجد في الليل صلي الوتر، هل يصلي الرواتب؟ محل خلاف، والصحيح أنها تصلى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى كل يوم 10 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا وكل يوم تشمل يوم السفر ويوم الحضر. ويقول من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والمحافظة تقتضي الاستمرار في السفر والحضر. والمسألة فيها خلاف بين العلماء كثير جدا. يقول لا تصلي الرواتب في السفر، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي رواتب في منى في عرفات ولا في مزدلفة، فقال ولم يسبح بينهما، وشرك لم يسبح قبلها ولا بعدها، فقال لم يسبح. وترك النبي لذلك يدل على أنه لا يفعل، لكن الترك لا يدل على عدم الجواز. وقد ذكرت عائشة أن النبي ما ترك صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكان يحافظ على الوتر وصلى عام الفتح، كما ذكر ذلك أم هانة بنت عمه أبي طالب أنه صلى عام الفتح ضحا 8 ركعات. وذكر أبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث، يقول لا أدعهن ما حييت، يقول أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. فهذه كلها أعمال تقال في السفر والحضر وتؤدى في السفر والحضر، فالمسافر يفعل ذلك في سفره وحضره. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة في قول جمهور العلماء من نوى الإقامة 4 أيام، هذا قول الجمهور، وما عدا ذلك فمحل خلاف. هل يقصر من أقام نوى الإقامة 15 يوم؟ هذا مذهب أبي حنيفة. هل يقصر من أراد أن يقيم 20 يوما فأقل؟ هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. والصحيح أن الأفضل قول الجمهور، لكن من قصر وهو ينوي 20 يوما أو أقل فلا يقال له أعد الصلاة، فالصلاة صحيحة. والأفضل أن يتم إذا كان ينوي أكثر من 4 أيام، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.